الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس من سنن الله في عباده. نعم، وقلنا إن هذه السلسلة نعني بها بيان السنن، أي القوانين، وكلمة السنن تعبير قرآني، لا نريد أن نتجاوزه، نريد أن نتعرف على السنن التي يأخذ الله عز وجل بها عباده في دار الدنيا. نعم، ومن الأهمية بمكان أن يعلم الإنسان هذه القوانين، السنن التي يلزم الله عز وجل عباده بها. السنة الأولى التي كنا بصدد شرحها وما زلنا، بقيت بقية يمكن يسيرة منها، أن الله عز وجل يأخذ عباده بمزيج من الشدة والرخاء، أو قل بمزيج من الخير والشر، أو بمزيج من النعم والابتلاءات، كله بمعنى واحد. قلنا إن لله عز وجل في ذلك حكمتين اثنتين، شرحنا الحكمة الأولى وأفضنا في بيانها، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنكرر الحديث عنها. وبدأنا نتكلم عن الحكمة الثانية، لكننا لم نستوعبها ولم نتمم الحديث عنها. الحكمة الثانية من هذه السنة، أي القانون الذي قضى باري عز وجل به أن يأخذ عباده في هذه الحياة كلهم، يعني كلهم حتى الرسل والأنبياء، بالشدة آنا والرخاء آنا، هذا القانون له حكمتان اثنتان، الحكمة الأولى ذكرناها، الحكمة الثانية قلنا إن هذه الحياة التي نعيشها هي دار تكليف، وهي ممر إلى مقر، إذن هي ليست دار تشريف، هي دار تكليف، وهي ليست دار مقام، هي دار انتقال، نعيش ردحا من الزمن ثم نتجاوزها إلى المقر. بناء على هذا، فالرحمة الإلهية والحكمة الربانية تقتضيان أن تكون هذه الحياة التي نعيشها الآن في هذه الدنيا حياة التكليف بهذا الشكل الذي قضى به الله عز وجل، نعيم لكن ليس صافيا عن الشدائد، لا بد أن تجد فيه غصصا. نعم، أمن وطمأنينة لكن ليس خاليين أيضا من الشوائب، عافية ولكن أيضا ليست خالية عن الشوائب، لأن هذه الحياة الدنيا لو أن الله عز وجل، وهي دار ممر كما قلنا ودار تكليف كما قلنا، لو أن الله عز وجل جعلها نعم حياة مصفاة عن الشوائب، لا ترى فيها إلا الخير وإلا السرور وإلا النعم ورغد العيش، الواقع أن هذا الوضع يقتضي البقاء، يقتضي الاستمرار. يعني لو أن الله عز وجل شاء أن يجعل بقاءنا في هذه الحياة الدنيا السنوات التي نعيشها، لو شاء الله عز وجل أن يجعل بقاءنا فيها نعيما صافيا عن كل شرور وعن كل الغصص، إذن هذا يقتضي البقاء ولا يتفق مع الانقضاء والزوال. لماذا؟ لأنني إذا تقلبت من الدنيا في نعيم كله رغد وكله سرور، إذن أنا في الجنة التي وعدنيها الله عز وجل. فإذا حانت ساعة رحلتي من هذه الحياة الدنيا وأنا أعانق من هذه الحياة نعيما صافيا عن كل الشوائب والشرور، كيف تتصورون أن تكون ساعة رحيلي منها؟ شد يعني تنسيني كل السعادة التي كنت أتقلب في غمارها. قولا واحدا، تصور طفلا نعم متعلق بثدي أمه وهو أحوج ما يكون إلى الرضاعة، نعم بالنسبة للسن، وجاء من اجتذبه من الثدي من أمه وأبعده عنها إلى غير رجعة، كيف يكون حاله؟ نعم. فالإنسان الذي تعود في هذه الحياة الدنيا على النعيم الصافي وعلى رغد العيش وعلى الأمن والطمأنينة ولا يرى إلا ما نعم يسره ولا يسمع إلا ما يطربه ولا يتقلب إلا فيما يبعث فيه نشوة السرور، نعم، ثم جاء من يقول له تفضل حانت رحلتك عن هذه الحياة الدنيا. هذا الوضع أشبه ما يكون بمجموعة من الخيوط الحريرية تعلقت بأغصان مليئة من الأشواك، ثم جاءت يد فاجتذبتها جملة واحدة فتقطع منها ما تقطع وبقي منها ما بقي. كيف يكون الإنسان الذي يجتذب من هذه الحياة الدنيا عن طريق الموت؟ هكذا يكون شأنه. طبعا هذا لا يتفق مع الحكمة. فبما أن الله عز وجل شاء أن يجعل هذه الدنيا دار تكليف، وقد شرحنا ذلك في الحكمة الأولى في الدرس الماضي، لا تتجلى استجابتك لتكليف الله إلا من خلال صبر وشكر، ولا معنى لصبرك إن لم تتعرض للنكبات، ولا معنى لشكرك إن لم تواجهك نعم. إذن دار التكليف هكذا، إذن ينبغي أن تكون هذه الدار بهذا الشكل. نعم. ثم لكي تشدك الآمال إلى الحياة الثانية التي يصفها لك بيان الله عز وجل، لكي تشدك الآمال إليها ينبغي أن تعافى هذه الدنيا لك. إذا كانت الدنيا كلها تنعيم بتقول له لا لا لا والله مبسوط، أنا هالجاي هي كافيتني وافيتني ما بدي غيرها. نعم. ولكن الباري عز وجل يريد أن لا تتعلق بدار أنت راحل عنها. هذا شيء. شيء ثاني، الباري عز وجل عندما نقرأ كتابه كيف يعرف لنا الحياة الدنيا؟ تلاحظون دائما يعرف لنا الحياة الدنيا بأنها دار كيد، وبأنها عبارة عن دار غرور، وبأنها أشبه ما تكون بسراب يراه الرائي من بعيد ماء فإذا وصل إليه رآه لا شيء. نعم. ويكرر البيان الإلهي هذا الكلام ونحن نقرأ، يقول آنا مثلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. لاحظوا الكلام الآخر بأسلوب آخر غريب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني زراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. ثم يقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. طيب، أنت تقرأ هذه الآيات في كتاب الله يحذرك من أن تخدع ببوارق هذه الحياة التي فيها، ويوضح لك أنها دار غرور ليست دار مقر. طيب، لو أن الله عز وجل أكرمك فيها بمتع لا نهاية لها، وأكرمك فيها برغد عيش خالي كما قلنا من الغصص، كيف يتفق هذا الواقع مع هذا الكلام؟ ما بيتفق مع هذا الكلام بشكل من الأشكال. فكانت حكمة رب العالمين، بل كانت رحمة رب العالمين، تقتضي أن تكون هذه الحياة الدنيا أشبه باستراحة تجلس فيها لبضع دقائق وأنت في طريقك مسافر، لتأكل لقمة طعام أو جرعة شراب أو لتستريح ثم تواصل سفرك. مفروض أن تكون هذه الاستراحة أقل، نعم، بسطا، أقل سرورا، أقل مقومات رغد من المكان الذي أنت متجه إليه. هي استراحة، هي موقوتة، الدنيا هيك، الحياة الدنيا هكذا. وشوفوا يا أخوان رب العالمين قديش حكيم. الإنسان بيعيش شطرين بحياته، الشطر الأول شطر الإقبال إلى الدنيا، شطر الشباب، القوة والتوجه من ناحية الجسماني ومن ناحية النفسانية إلى الحياة الدنيا، ولله عز وجل في هذا حكمة، لأنه مقبل إلى التعامل مع الدنيا، ولا بد أن يكون في هذه المرحلة مرحلة إقبال حتى يبني، حتى ينشئ، بده يتزوج، بده يكون أسرة، وهذا يتطلب، نعم، توجها وإقبالا ورغبة. بيجي الشطر الثاني، الشطر الثاني تجد أن الباري عز وجل بيجعل، نعم، عوامل الإقبال تتراجع، عوامل الرغبة تتراجع. كما تلاحظون، وشوفوا البيان الإلهي كيف يلفت نظرنا إلى ذلك قائلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق. الله أكبر. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. لماذا يا ربي؟ لأنه الآن دنت الرحلة، دنا ميقات الرحلة، إذن لازم رغباتك تتقلص منها، ولازم رعوناتك أيضا يعني تضعف وتبرد لظاها، ولازم شهواتك كمان كلها تتراجع، مشان لما بده يصير ميقات الرحلة ما تكون متعلق بهذه الدنيا التي أكلت فيها ما شئت وتمتعت منها بما شئت. يعني حكمة رب العالمين اقتضت أن تكون حياة الإنسان في الشطر الثاني كشأن إنسان وضع أمامه مائدة عليها أنواع من الأطعمة، أكل ثم أكل ثم أكل حتى عافت نفسه هذا الطعام، وأخذ ينظر إلى هذا الطعام بأشكاله وهو متبرم به. ليش؟ لأنه مل منه. ربي عز وجل اقتضت رحمته بك أن تكون علاقتك بالدنيا في الشطر الثاني من حياتك مثل علاقة هذا الإنسان الذي طال أكله من هذه المائدة حتى عافت نفسه هذا الطعام وتصوره كأنه طعام آسن فاسد إلى آخره. هذه حكمة. طيب في ناس الموت بيتخطفهم وهن في المرحلة الأولى من حياتهم، يعني في شطر الإقبال. لاحظوا رحمة مولانا. طبعا نحن نتكلم عن من عرف الله، نتكلم عن من آمن بالله ومارس في حياته الإقبال على الله، أداء أوامره، الابتعاد عن نواهيه، جهد الاستطاعة. عن هؤلاء نتكلم. طيب لنفرض أن واحد من هؤلاء كان في قضاء الله أن يتخطفه الموت وهو في سن 40 من العمر يعني مثلا. طيب لسه ما يعني تحول إلى الشطر الثاني اللي نفسه بدأ تعافى، فما البديل في هذه الحالة حتى إذا جاءه الموت يقبل إلى الموت وهو راض ولا يلتفت إلى الدنيا وهو نعم مشتاق إليها متألم عليها مو منها؟ كيف السبيل؟ قضت، وهذه سنة أخرى لأننا نتحدث عنها سنأتي فيما بعد، قضت رحمة الله عز وجل بأن يري هذا الإنسان في حياته قبل موته بشارة مآله إلى الله. مستحيل. الإنسان الذي كانت حياته مع الله عز وجل إقبالا إلى أوامره، التزاما بما قد أمر به، انتهاء عما نهى، جهد الاستطاعة، وإذا نعم زلت به القدم وتغلبت على نفسه سرعان ما يتوب ويؤوب إلى الله. هذا الإنسان لما بيجي الموت وهو لساته في مرحلة الشباب أو الكهولة يريه الباري عز وجل مقره، يريه الباري عز وجل بشارته. نعم، فعندما يجد هذه البشارة ما عاد بده الدنيا كلياتها، ما عاد بده هالحياة كلياتها، ما بيستدعي امتى بده يرحل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا منهن الأولياء. واحد يقول لحاله وين نحن وين الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذول هم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في حياة الدنيا أن الله يريه مقره وكيف أن الله راض عنه. إلى رغم هذا بقى أنه يعود عافس الدنيا أبدا بشكل من الأشكال. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي بالدنيا بس، أن مين هنيك الأولياء، هنا فسر الأولياء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بس، تتنزل عليهم الملائكة في دار الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طيب فلاحظوا أيها الإخوة الحكم الثاني من أن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دارا يمتزج فيها النعيم بالغصص من أجل أن لا تتعلق فيها لأنك راحل عنها. والعلماء قالوا كل متعة لا استمرار فيها فهي خلب، يعني وهم. لذة المتعة بل روح المتعة إنما تتمثل في بقائها، في بقائها. لما أنت تشوف حالك ببستان بنعيم كل أنواع النعيم، بس قالوا لك والله عبارة عن شهر وبدك تطلع من هون، عبارة عن مدة معينة وبدك ترحل، خلاص ما تنبسط. ليش؟ لأنه صورة الرحيل بذهنك، وطالما كانت هذه الصورة بذهنك فالغصة موجودة. طيب وقضى الله أنه بدنا نرحل، قضى الله عز وجل أن يجعل من هذه الدنيا مستودعا لا مستقرا. هو أنشأ، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع. وين المستودع؟ هون. نعم. فلما أنت بتكون بمستودع يعني لا كتير تهتم بمقومات العيش ورغد العيش، بدك ترحل. هذه هي الحقيقة، وهذا هو خلاصة الحكم الثاني من هذه السنة الربانية. أعتقد أننا انتهينا منها. طيب، السنة الثانية من سنن رب العالمين قراره القائل: كل من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، قانون. أين نقرأ هذا القانون أو هذا الدستور؟ نقرأه في قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني المسألة مو منوطة بأمانيكم ورغباتكم وتمنياتكم ودلالكم على الله، لا لا، في قانون بده يطبق بحقكم وبحق غيركم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لما نزلت هذه الآية اهتم وجزع الصحابة كلهم وهرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم بأن الجزاء الذي توعد الله به سيكون يوم القيامة، من يعمل سوءا يجزى به، يعني يوم القيامة. فوجدوا أن المسألة خطيرة جدا، لأنه جزاء يوم القيامة خطير جدا، مو مثل الجزاء الذي يمر في دار الدنيا. وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة له، فإن في كل ما يصاب به المسلم كفارة له. نعم، حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. يعني أن الجزاء مو بس يوم القيامة، قد الباري عز وجل بصف حساب هذا الإنسان في دار الدنيا، وبيجوز بقى في يوم القيامة. هذا حديث يرويه مسلم وأحمد والترمذي، والحديث صحيح. مرة ثانية أيضا جاء سيدنا أبو بكر ومعه جمع من الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر اللي يتحدث للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف الخلاص يا رسول الله بعد هذه الآية؟ خلاص في واحد منا ما أساء؟ نعم، معناته كلنا بدنا ناكلها. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فذلك ما تجزون. يعني الجزاء ليس محصورا في دار الآخرة، بل الجزاء قد يكون في دار الدنيا أيضا. يرتكب معصية والباري عز وجل يريد أن يرحل هذا الإنسان إلى الله وهو مصفى عن الشوائب، والقانون بده يطبق: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وبده أنه يرحل إلى الله صافي، يعني شو بيساوي بقى؟ بيبتلي بمرض، بيبتلي بخوف، بيبتلي بفقر، بضر، بأي شيء، بأي أذى يسلط عليه زيد من الناس. نعم، فيصبر إلى آخر ما هنالك، فيكون هذا من الجزاء الذي توعد الله عز وجل به كل من يعمل سوءا. إذن هذا القانون عرفنا، وعرفنا أيضا أن الباري عز وجل إذا أراد بهذا العبد خيرا، وقد ارتكب أوزارا، أراد به خيرا، العقاب بيجي، فماذا يصنع؟ يعاقبه في دار الدنيا، العقاب الذي يتكافأ مع سوئه. فإذا رحل، رحل مغفورا له. نعم. وفي ناس الباري عز وجل يدخر لهم العقاب إلى الحياة الآخرة، وهؤلاء هم الذين غضب الله عليهم. نعم. ارتكب موبقات، ومن موبقات أنواع، كل ذلك مسجل، وأنتم تعلمون أن كل منا له ملكان يلازمانه، نعم، دائما يسجلان له عليه أبدا كل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا رغم أن الباري عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. نعم. فإذا الباري عز وجل أراد أن يدخر عقابه ليوم القيامة ينعمه ويتقلب في رغد من العيش رغم المساوئ التي يرتكبها، لأن الله ادخر له العقاب ليوم القيامة. فإذا جاء ذلك الميقات يعاقبه الله سبحانه وتعالى. طيب، الإنسان من شأنه أيها الإخوة، وهذا كثيرا ما يعني سئلت عنه، عندما يبتليه الله عز وجل بمصيبة من المصائب يسأل: يا ترى هي المصيبة نتيجة السنة الإلهية الأولى؟ لأن الباري عز وجل يبتلي عباده جميعا بالخير والشر، حتى الرسل والأنبياء. هذا البلاء اللي إجاني لهذا السبب، مو لأني أنا ارتكبت معصية، ولا سبب هذه المصيبة أني أنا عامل لي شيء وزر، عامل لي شيء ذنب. هل أنا فهمنا أنه هنا في قانونين؟ القانون الأول الذي فرغنا من بيانه هو أن الإنسان إن كان صالحا كان فاسقا، إن كان ملتزما كان غير ملتزم، لابد ما يتعرض لابتلاءات، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فمن المصائب ما يتلقاه الإنسان دون أن يكون قد ارتكب محرما. وفي مصائب داخل بالقانون الثاني: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. بيسأل الواحد: يا ترى المصيبة اللي اجتني شو، من أنه نوع؟ الأفضل أنه يفهمها من النوع الثاني، عامل لي شي شغلة، عامل لي شي معصية، هذا أحوط، وهذا يدعوه إلى أن يتوب ويستغفر الباري عز وجل. هو بجوز تكون لا، لكن الأحوط أن يتهم حالي، لا سيما ونحن نعلم أنه ليس فينا معصوم. نترك الرسل والأنبياء، لكن ما عدا الرسل والأنبياء، حتى المبشرون بالجنة، حتى أصحاب رسول الله الخلص، ما في حدا منهم معصوم أبدا، وهذه حقيقة. طيب، فإذا ليس هنالك في البشر أناس معصومون حاشا الرسل والأنبياء، إذن قولا واحدا أنت معرض للمعاصي، معرض للآثام، فلماذا لا تفسر هذه المصيبة بأنها نتيجة معصية قد اقترفتها؟ ومن ثم فإن هذا التصور يدفعك إلى أن تستغفر الله. واضح كيف؟ هذا هو الأولى. ونحن نعلم أن الباري عز وجل خاطب عباده جميعا بأمرهم بالتوبة، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فما بدأ وقفه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ومعصوم، ولكنه قال في الحديث الصحيح إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، يعني بضيق صدري. شوف حالي مقصر بضيق صدره، ليش؟ مو لأمر دنيوي، لا، يضيق صدره لأنه يرى نفسه بعيدا عن الله، مقصر في جنب الله، فيدفعه هذا التصور إلى أن يستغفر الله مرة ومرتين وثلاثة 100 مرة. فإذا كان رسول الله يغان على صدره ويرى أنه مقصر فيدفعه هذا الشعور إلى أن يستغفر الله، فنحن من باب أولى مدعوون إلى ذلك. نعم، ففسر هذه الحالة التي تنتابك، فسر يعني المصائب التي تنتابك بتقصير منك قد اقترفته. نعم، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها جيدا، مع العلم بأنه حتى الإنسان الملتزم بأوامر الله معرض للمصائب، لأن النبي قليل المصائب التي تعرض لها، والرسل الآخرون كلهم. نعم، طيب، بقي هنا مسألة علمية. هلا القانون شو بيقول؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من هذه؟ عند علماء العربية بيسموها أداة موصول، وهي أداة من أدوات العموم. قواعد تفسير النصوص بتقول كلمة من في أي جملة إذا جاءت فهي تدل على عموم الحكم. من يعمل سوءا يجزى به، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أداة عموم. طيب معنى ذلك أنه خلاص ما في إنسان يرتكب عملا مشينا معصية إلا ويعاقب. طيب هل هذا العموم فعلا سائر على نهجه بالنسبة للتائب ولغير التائب؟ لأن العموم هيك بيقتضي، ما يعمل سوء أن يجزى به، إن تاب ولا ما تاب. يعني هنا ماذا نقول؟ صحيح الجملة فيها عموم، أداة عموم، لكن جاءت آية أخرى في كتاب الله عز وجل خصصت هذا العموم. ديروا بالكم هذه ناحية مهمة فيها بشارة، خصصت هذا العموم. يعني شو خصصت؟ يعني استثنت من هذا العموم. مثلا الباري سبحانه وتعالى شو بيقول في آخر سورة الفرقان؟ سورة الفرقان، نعم، إلا من تاب. بيتحدث عن المرتكبين والقتلة والزناة ووواء، هؤلاء كيف ادخر الله لهم العقاب، ثم يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية ماذا صنعت؟ خصصت عموم قول الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالإنسان اللي تاب خلص، مو بس هيك بيغفر له سيئته، الله أكبر، بيحول السيئة التي ارتكبها إلى حسنة. يعني أنت نفسك تغلبت عليك، لا استكبار ولا شيء، ارتكبت موبقة من موبقة، ثم إنك جرست، شلون هيك ارتكبت أنا هذه الموبقة؟ والله أنا أسأت. إذن لازم توب. شعورك بالأسى، شعورك بالندامة ثواب يدخره الله لك، فهذا هو العمل الصالح الذي يكتبه في مكان تلك السيئة. كونك تألمت، كونك بقلبك عم تقول يا ربي والله ما كان بدي اشتغل، والله أنا يعني ما بدي أعصيك، لكن نفسي تخلبت علي وكذا، هذه الحالة هي قربة إلى الله، والله عز وجل يدخر لك عليها أجرا. فالسيئة راحت وأبدل الله عز وجل بها حسنة. طيب طيب، ولما تاب؟ مات من لم يتوب. ماذا نقرأ في كتاب الله عز وجل؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك، ما دون الكفر يعني، لكن بس مو أكيد لكل واحد، لا، لمن يشاء. هاي مخباية المسألة. إذن أيضا هنالك احتمال كبير أن يغفر الله عز وجل للعصاة الذين رحلوا من دنيانا هذه دون أن يتوبوا. ممكن الله بيغفر لهم؟ ممكن. إلا المعتزل، المعتزل خالفوا، قالوا لا، إذا رحل عن الدنيا وهو محمل بأوزاره ما تاب فإن الله لابد أن يعاقبه. طبعا كلام غلط، لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى صريح، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. نعم، هن بيتمسكوا بالآية الأخرى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هيك صحيح، هيك قال، ورجع قال بمكان آخر نعم هذا الكلام. نعم، كمان الباري عز وجل بيقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما في أحلى من هالجملة الأخيرة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هذا القانون اللي عم نشرحه ولا، لكن ويعفو عن كثير. إذن ماذا نقول حصيلة الكلام أيها الإخوة؟ حصيلة الكلام هو أن القانون العام هو هذا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، هذا الأصل. نعم، الاستثناء عارض، الاستثناء عارض. شو هو الاستثناء؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والاستثناء الثاني كمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكرره وأكده في قوله تعالى ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها. طيب، لسه في تتم لهذه السنة، مضطرين نحن نأجل تتمتها للدرس القادم، لكن اللي بدي أقوله وأختم به درسنا هذا، صحيح القانون هو من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون دائما متعلقا بأمل الرحمة وبأمل المغفرة وبأمل الصفح والعفو. هو هذا القانون تمام، لكن فتح باب المغفرة ولا لا؟ ما قال ويعفو عن كثير؟ ما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فأنا بدي إلا كن شيء أبشر به نفسي وأبشر كل واحد منكم. هلا لما الواحد بيرتكب المعصية بيرتكبها لأحد سببين، إما سبب الاستهتار أو سبب الضعف. فإن كانت سبب ارتكاب المعصية استهتارا والله هي خطيرة، ازدراء، أنا شوفها كذا، مثل ما بتعرفوا بعض الناس يعني يرى أنه حر في أن يفعل ما يشاء، وما ولو قيل له أن هذه معصية نعم يجيب بكلمات نابية والعياذ بالله. هذا الإنسان يصعب جدا جدا جدا أن نصنفه مع من قال ويعفو عن كثير. نعم، وأما إن كان سبب ارتكاب المعصية الضعف، وكلنا يمكن ذاك الرجل يعني ما بيريد هو يعصي الله، بس ربي عز وجل ركب فينا الرعونات، ركب فينا شهوات، ركب فينا أهواء، خصوصا في مرحلة الشباب والكهولة. طيب، فإذا ساق إلى المعصية بدافع من الضعف، فأنا أبشره وأبشر نفسي بأنه سيلقى ربا غفورا توابا. هذه هي الحقيقة، واضح كده. ليش؟ لأنه هالإنسان اللي انساق إلى المعصية بسبب ضعفه وهو مؤمن، بمجرد ما يخلص من المعصية شو بيصير معه؟ بيتألم وبيندم. لما بيندم بيصير ندمه بيدفعه إلى أنه يتوب. لذلك الشيطان، شوفوا الحوار اللي نقله لنا بيان الله، لما الباري طرد الشيطان بسببنا، شوفوا قديش نحن مكرمون عند الله، طرد الشيطان بسببنا. فماذا قال له؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يعني توعدنا أن والله لا يغوينا. ليش؟ لأنه نحن سبب طرد الباري إله. بماذا أجابه الله؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. شلون يعني؟ مو كلنا عباده، حتى المجرمون عباده، حتى الملاحدة عباده. إن عبادي ليس لك، أي إن الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ وآمنوا بأنهم عبيد لي ما رح تقدر عليهم. طيب كيف؟ ليش ما رح أقدر عليهم؟ لأنه هذا العبد الذي أيقن بعبوديته بيرتكب، صحيح، بس بمجرد ما يرتكب تجي عبوديته بتوقظه، بمجرد ما يستيقظ بيتألم وبيندم وبيبكي، أنا بغفر له. مرة تانية بيجود كمان يعصي، تجي نفس الأمارة بالسوء كمان تخليه يزحلق. بعد ما بيرتكب معصية بيصير معه مثل ما صار معه بالمرة الأولى، بيندم وبيتألم وبيبكي ونعم وبيقول: تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب يا ربي، والله والله ما كنت بدي. بغفر له، ولو 20 مرة أو 30 مرة وعصى ربه، ما دام يؤمن بعبوديته لي فإن عبوديته لي التي يؤمن بها تمحو أوزاره كلها. روح بأعمل اللي بدك إياه، هكذا يقول الله. فلنهنأ بأن عبوديتنا لله ستجعلنا نفوز بيوم العقبة. بس خلينا ما نستكبر على الله، ما نستكبر على الله، نعرف أننا عبيد مملوكون لله عز وجل. شاب نختم درسنا بهذا، من زمان لقيني في يعني ساحة من ساحات الجامعة، جامعة دمشق، قال لي: أنا طالب أظن في كلية الاقتصاد أو علوم لا أذكر، وأنا لا أريد أن أعصي الله، لكن ظروفي والجو اللي حولي وإلى آخره عم يخليني بين الفترة والفترة أرتكب، شو بساوي بحالي؟ وجاي عم يلتجئ إلي. قلت له: يعني شايف أنت هالكلام اللي عم تحكي لي وهالالتجاء، هالكلام نفسه احكيه بس مو إلي، أنا مثلك، احكي لمولاك وربك سبحانه وتعالى، بينك وبينه، ومو مرة ومرتين وثلاثة، دائما قال له: يا ربي لا تتركني لنفسي الأمارة بالسوء لشيطاني، لأين تبدأ تتركني؟ احكي له. أي نعم. قلت له: الله سبحانه وتعالى بينقذك وبيحميك. ثم نظرت فيما بعد وإذا به قد حصن من هذه الآفات والمعاصي، وأصبح من طلاب العلم وأصبح من أصحاب المظاهر. شوف، لأنه قال له هذاك: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. فالباري عز وجل، هذا لسان أحدهم يقول هذا الكلام يعني عن الله عز وجل. نعم. فنحن نسأل الله عز وجل أن يحصننا في حسن العبودية له، والحمد لله رب العالمين.